أولاد مطلقة، وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء وأولي أب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء وأولي أب وأبناؤهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوات لا ترث أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، فإن كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإن كان بنتان وأم وزوج عالت من اثنتي عشر إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27، وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به، ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة: أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء، وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عبر الشيخ رحمه الله بكتاب المواريث وغيره، يقولون كتاب الفرائض، لما في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض جمع فريضة، في اللغة مشتق من الفرض الذي هو الحز والقطع، وفي اصطلاح الفقهاء الفرض هو نصيب مقدر شرعا، نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ويأتينا أمثلة للرد وأمثلة للعون إن شاء الله. ذكر الشيخ رحمه الله أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة: إذا مات الميت وله تركة، فأول شيء مؤونة التجهيز مقدم على الدين وغيره، كثمن الكفن وثمن الحنوط إذا لم يوجد متبرع، وأجرة المغسل وأجرة الحافر للقبر، كل هذه حقوق تتعلق بمؤونة التجهيز. الأمر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، وهي التي فيها رهن أو جناية. فإذا كان أحد الغرماء له رهن فإنه أحق بذلك الرهن، يقول أنا عنده لدين مثلا 10,000 وقد رهنني هذا العبد، أو رهنني هذه السيارة، أو رهنني هذه الأرض، أو من تركته هذا العبد قد جنى علي، قد جنى علي شجة مثلا أو على ولدي وقطع إصبع من أصابعه أو قلع سنا أو ما أشبه ذلك. في هذه الحال يقدم صاحب الدين صاحب الرهن أو صاحب الجناية. الشيء الثالث الديون المطلقة التي في ذمة الميت وليس فيها رهن، أصحابها دينوه ووثقوا بذمته فتقدم على التارك على القسم. الأمر الرابع الوصايا التي سبقت في الباب قبله وتقدم على القسمة ويقدم الدين عليها. ذكر الله تعالى الوصية والدين في هذه الآيات. الآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانوا إخوة إن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم قال من بعد وصية يوصي بها أو دين لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فذكر الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم في الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين. فذكر الوصية قبل الدين. ثم قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فذكر الوصية والدين وقدم الوصية. ثم قال إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس السدس مما ترك فإن كان له فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. أربعة مواضع يذكر الله الوصية قبل الدين، والفقهاء وكذلك ورد في الأثر عن علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. فلماذا قدمت الوصية؟ قالوا لأنها أثقل على الورثة، لأنها تبرع، بخلاف الدين فإنه قد استغرق ثمنه. إذا جاء إنسان وقال عليه دين 100 ريال أو 200، نقول صدقت، لأنه قد اشترى بها كذا وكذا، فهذه 100 أو أكثر ثابتة في ذمته. فأما إذا قال إذا مت فأعطوا فلانا 100 وفلانا 200، فقد تكون ثقيلة على الورثة. فلأجل ذلك قدم الله ذكر الوصية إلى الاهتمام بها حتى لا يتساهل بها، لأنها تبرع من ذلك الميت لهذا الحي بهذا المال. فهذه أربعة في التركة، مؤونة التجهيز، ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة، ثم الوصية. إذا انتهت هذه الأربعة فالباقي للورثة يقسم عليهم. ذكر الله تعالى ميراث الإخوة الأشقاء الأب في آخر السورة في قوله تعالى يقول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآيات الثلاث ذكر في أصحاب الفرائض. وأما ذوي الأرحام ذكروا في آخر سورة الأنفال قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وفي أوائل سورة الأحزاب وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإذا عرفنا أصحاب الفروض فالباقي يكون للعصبة لأقرب الذكور. والدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فخصه ما بقي بعد أهل الفروض أن يكون جعله يكون للعاصب أقرب العصبة. يقول اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وعلى ذكرها مفصلة بشروطها. فأولا بدأ الله بالأولاد لأنهم أكثر من يرث. الأولاد اسم يعم الذكور والإناث، الأنثى تسمى ولد والذكر ولد، وعند التفصيل يقال ابن وبنت. الأبناء هم الذكور والبنات والإناث، والجميع أولاد. يوصيكم الله بأولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمع ذكور وإناث من الأولاد فللأنثى نصف ميراث الذكر، نصف نصيب الذكر، وذلك لأنها أقل حاجة إلى المال. الذكور يحتاجون، لأن الذكر يحتاج إلى المال مثلا ليدفعه في صداق زواجه، وكذلك لينفق به على امرأته أو على أولاده، أو يسكن به أو يستأجر سكنا، أو يشتري ناقة أو جملا يتنقل عليه، أو كذلك في هذه الأزمنة سيارة يحتاج إليها، فحاجته أقوى من حاجة المرأة. المرأة عادة إذا تزوجت يدفع لها الزوج صداقها، إذا كانت عند زوج فإنه الذي ينفق عليها، ولو كان لها مال. هذا هو الأصل، فلأجل ذلك جعل لها نصف ميراث الذكر. في هذه الأزمنة الكفار من يلحق بهم يطعنون على الشرع أن الشرع ظلم المرأة حيث جعل لها نصف ميراث الذكر، وحيث لم يجعلها معصبة، فلأجل ذلك يرد عليهم أن المرأة أقل حاجة من الرجل. فلما كان كذلك جعل الرجل له مثلها مرتين، فلا ظلم الحال هذا. إذا لم يكن إلا أنثى واحدة بنت جعل الله لها النصف فريضة من الله، تأخذ نصف التركة. إذا كانت اثنتين، كان الإناث اثنتين أو ثلاثا أو عشرا ليس معهن ذكور، فإن لهما الثلثان أو لهن الثلثان. هكذا لا يزيد ميراثهن ولو كن كثيرا على الثلثين. هذا فرض الله تعالى. كذلك الأخوات، الأخوات الشقائق من الأبوين أو الأخوات من الأب، الواحدة لها النصف والثنتان لهما الثلثان، والثلاث أو الأربع أو العشر ميراث أن الثلثان لا يزيد. هكذا فرض الله لهن. أما الأولاد الذكور فإنهم إذا كانوا أكثر من واحد اقتسموا المال بينهم، وإذا كان واحد أخذ المال كله. وهكذا الإخوة، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإذا كان له أخت إذا كان له إخوة ذكور، إخوة من الأبوين أشقاء أو من الأب، فإن ميراثهم المال كله يقتسمونه على رؤوسهم، على عدد رؤوسهم. فإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانوا مثلا ابنان وأربع بنات، الابنان لهما النصف وأربع البنات لهن النصف، نقسم المال على ثمانية، كل واحدة من البنات لها سهم، وكل واحد من الابنين له سهمان، ينقسم من ثمانية. وكذا يقال في الإخوة، الإخوة الأشقاء إذا انفردوا يرثون المال كله على عدد رؤوسهم يقسم بينهم. الإخوة من الأب كذلك يرثون المال كله إذا كانوا ذكورا يقسم على عدد رؤوسهم. إذا كانوا إخوة وأخوات، ثلاثة إخوة أشقاء وست أخوات شقائق، فالإخوة الثلاثة لهم النصف وست الأخوات لهن النصف، نقسم المال من 12، لكل واحدة من الأخوات سهم، ستة أسهم، لكل واحد من الإخوة سهمان، ستة أسهم، أي من 12. هذا كله إذا لم يكن معهم أصحاب فروض. ذكر الله تعالى أصحاب الفروض: البنت الواحدة لها فرض النصف، البنتان وأكثر لهما فرض، أو لهن فرض الثلثان. ثم أولاد الإبن يقومون مقام الإبن أو مقام الأبناء عند فقد الأبناء. بنات الإبن يقومن مقام البنات إذا لم يكن هناك بنات. مثال ذلك: إذا كان للميت ابنان قد ماتا قبله، ولكل واحد من البنين ابن، فالمال بين أبناء الأبناء، لكل واحد سهم، فإن تفاوت عددهم فقسم على عدد رؤوسهم. إذا كان ابن مات وله ابن واحد، والثاني مات وله ابنان، والثالث مات وله ثلاثة أبناء، نظرنا إلى الجميع ستة: ابن وابنان وثلاثة، نقسم المال على عدد رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم. أما إذا كنا إناث، هذا له بنت وهذا له بنتان وهذا له ثلاث بنات، وليس للميت أولاد غيرهم يعني من صلبه، إنما هم بنات الإبن، فإن الثلثين تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، يقومن مقام البنات. فإذا قدر أن للميت بنت وله بنت ابن أو أكثر، فإن الأقرب يرث ميراثه كاملا وهو فرض. البنت التي هي بنت النصف، بنت الصلب، ميراثها النصف، بقية الثلثين الذي له من البنات تأخذه بنت الابن أو تأخذه بنات الابن، لأنه بالدرجة الثانية، البنت الدرجة الأولى، وبنت الابن أو بنات الابن الدرجة الثانية، فيأخذن ما بقي من الثلثين. الله تعالى جعل نصيب الإناث الثلثين من الأصل من الأولاد من الذرية، ويسمون الفرع الوارث، الابن فرع وارث، ابن الابن فرع وارث، البنت فرع وارث، ابنت الابن فرع وارث، أو ابن ابن ابن إذا لم يكن دونه أو أكبر منه أو أقرب منه فرع وارث. هكذا ميراث الأولاد، الواحد والاثنان والواحدة والثنتان، والعدد من البنات والعدد من الأولاد الأبناء، وكذلك أبناء الأبناء وبنات الأبناء، ومثلهم أيضا الإخوة لأبوين أو لأب، وحيث أن الإخوة لأبوين أقوى فإنهم يقدمون على الإخوة من الأب. فمثلا أخ شقيق وأخ لأب، المال كله للشقيق لأنه أقوى، لأنه يدري بقرابتين بالأب والأم، ويسقط الأخ من الأب، قل عددهم أو كثر. ثلاثة إخوة لأب وأخ شقيق، لا شيء الإخوة من الأب. كذلك أيضا الإناث، الأخت الشقيقة تأخذ نصفها، إن بقي من الثلثين سدس تأخذها الأخت من الأب، لأنها قامت مقام بنت الابن مع بنت الصلب. دليل ذلك روي أن أبا موسى الأشعري سئل عن رجل مات وله بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف، وأسقط بنت الابن، وقال اسأل ابن مسعود فسيوافقني. أبو موسى نظر، وإذا البنت في أول السورة لها النصف والأخت في آخر السورة لها النصف، ولم تذكر بنت الابن. فلما جاءوا إلى ابن مسعود أقضى فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وجعل ما بقي للأخت. هكذا هذا ميراث الأخوات، شقائق أو لأب، وميراث البنات، بنات الصلب وبنات الابن. يكون الابن تارة يأخذ المال كله، وتارة يقسم المال بينه وبين إخوته يقتسمون المال، وتارة يأخذ ما بقي بعد الفروض، وتارة يقتسمه وإخوته ما بقي بعد الفروض. فيكون الابن له أربع حالات. إذا مات ميت وله ابن فقط حاز المال، إذا مات وله ثلاثة أبناء اقتسم المال، إذا مات الميت وله أم وأب وابن، الأم والأب لهما ميراث، لهما الثلث بينهما، لكل واحد منهما السدس في هذه الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. في هذه الحال نعطي الأب السدس والأم السدس، الباقي لك يا ابن، فإن كانوا أكثر يعني ابنان ثلاثة أبناء يقتسمون الثلثين الباقية بعد الأبوين، هكذا. وكذلك إذا كانوا ذكورا وإناثا، ذكور وإناث يقتسمون المال كله أو يقتسمون ما بقي بعد أهل الفروض. الابن لا يمكن أن يسقط، وكذلك البنت لا تسقط، وكذا الأم والأب لا يسقط أحدهما، وكذا الزوج والزوجة لا يمكن أن يسقط أحد منهما. هؤلاء هم الذين يرثون لا يحجبهم أحد. فإذا مات ميت له أم وأب وابن وبنت وزوجة، نظرنا وإذا الأبوان لهما السدسان، وإذا الزوجة لها الثمن لوجود الابن والبنت، فإذا أعطيناهما نقسم المال من 24 سهما، نقول الثمن للزوجة 23، والسدسان 4 و4 إلى الأب والأم، فهذه 13، ويبقى 13 يأخذها الابن وأخته، ويسمى ميراث الأخت مع أخيها عصبة بالغير، أي أنه عصبها، صار ميراثهما ميراث الأولاد ذكورا وإناثا بالتعصيب. هكذا فإذا لا يرث مع الابن إلا الأم والأب، فإن عدم فالجد والجدة أو الزوج والزوجة، هؤلاء هم الذين لا يحجبون. لكن الجد إذا كان هناك أب سقط، والجدة إذا كان هناك أم سقطت، لا شيء للأب للجد مع الأب. هناك من قواعدهم أنهم يقولون من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، من واسطة في الجد الأب، يقول أنا أبو الأب، إذا كان الأب موجود فلا شيء للجد، من واسطة الجدة الأم فتحجبها. إذا كان هناك جدة أم فلا شيء للجدة، لأن الجد أو الجدة في المرتبة الثانية والأب والأم في المرتبة الأولى في الدرجة الأولى. هكذا ذكر الله تعالى هذه ميراث الفرع الوارث وميراث الأصل الوارث. من المراد بالأصل الوارث؟ الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت. هؤلاء هم الذين يرثون من الأصل الوارث. الفرع الوارث الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن، وإن كثروا وإن نزلوا ابن ابن ابن ابنت ابن ابن يسمون فرعا وارثا. أما الزوج والزوجة فإنهم يرثون بالفرع ولا يحجبون، يعني لا يحجبون حجب حرمان، لا يسقطون، وإنما يحجبون حجب نقصان. الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. إذا قام به سبب الإرث ولكن وجد من هو أقوى منه أو أقرب منه منع من الإرث، أو وجد من يحجبه وينقصه حجب حجب نقصان. الورثة كما ذكروا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأصول، الأب والجد والأم والجدة، والفروع، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، والبقية حواشي أو يرثون بسببهم الزوج الزوجة. الحواشي الإخوة، الإخوة الأشقاء، والإخوة من الأب والإخوة من الأم يسمون حواشي. وبنو الإخوة من الأبوين وبنو الإخوة من الأب، والأعمام الأشقاء والأعمام من الأب وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم وبنو بنيهم يسمون هؤلاء حواشي. ثم ذكروا بعد إحصاء الفروض التي فرضها الله أنها ستة: الثلثان ونصف الثلثين ونصف نصف الثلثين. النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف، هذه هي الفروض: الثلثان والنصف والثلث والسدس والربع والثمن. هذه هي الفروض التي ذكرها الله. ذكر الله النصف في موضعين، في ثلاثة مواضع: في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وفي قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ذكر الله النصف ثلاث مرات: ولكن جعلوا النصف لخمسة. الأول البنت وترث النصف إذا لم يكن إذا ترث النصف بشرطين: عدم المعصب وعدم المشارك. من المراد بالمعصب؟ أخوها. إذا كان معها أخوها ورثت بالتعصيب. ابن وبنت المال لهما، له سهمان ولها سهم، يسمى هذا التعصيب، أنه ورثها بالتعصيب. كذلك إذا كان مع البنت بنت أخرى أو بنات ما ورثت النصف بل الثلثان، هل يوجد المشارك؟ ففي هذه الحال وجد من يشاركها فانتقلت من النصف إلى الثلثين ولا يزيدن على الثلثين. هكذا البنت لها حالات: حالة ترث النصف كاملا، وحالة ترث النصف عائلة، وحالة تشارك في الثلثين كاملة، وحالة تشارك في الثلثين عائلة، وحالة تشارك في المال كله، وحالة تشارك فيما بقي بعد أهل الفروض. فلها ست حالات: ترث النصف وحدها، ترث النصف ناقصا عن وجود العول، ترث تشارك بالثلثين كاملا، تشارك بالثلثين ناقصا بالعول، تشارك في جميع المال بالتعصيب مع أخيها وإخوتها، تشارك بما بقي بعد أهل الفروض ولو شيئا قليلا. وذكرنا أن أقل ما يبقى لأهل التعصيب من الفرع الوارث أكثر من النصف قليل. ذكرنا مسألة أم وأب وبنت وابن وزوج، مسألة أم وأب وبنت وابن وزوجة. فإذا كان الأم والأب لهم السدسان ثمانية من أربعة عشر، والزوجة لها الثمن بقي ثلاثة عشر من أربعة وعشرين، ثمانية وثلاثة إحدى عشر، بقي من أربعة وعشرين ثلاثة عشر. إذا كان بدل الزوج زوج، بدل الزوجة زوج، وأم وأب وبنت وابن، في هذه الحال نقول من اثني عشر. الأم لها السدس اثنان، والأب له السدس اثنان، والزوج له الربع ثلاثة، فهذه سبعة، وبقي خمسة للابن وأخته، يسمى تعصيبا فيما بقي بعد أهل الفروض. وأما الإخوة يرث معهم الزوج أو الزوجة والأم أو الجدة، وقد ترث معهم البنت وبنت الابن، فقد لا يبقى للإخوة إلا شيء يسير. فإذا كان عندنا مثلا، إذا كان عندنا بنت وأم وزوجة وعندنا أخ شقيق، نظرنا وإذا البنت لها النصف، النصف 12 من 24، والزوجة لها الثمن لوجود البنت، الثمن 3، هذه 15. كذلك الأم لها السدس لوجود البنت، هذه 19. يبقى 5 يأخذها الأخ الشقيق، 5 من 24. فإذا كان عندنا مثلا شقيقتان وأم وزوجة وأخ شقيق، أليس للزوجة الشقيقتين الثلثان؟ 16 من 24، وللأم السدس 4، الجميع 20، وللزوجة الثلث 8، الثمن الذي هو 3 من 24، ما بقي إلا سهم من 24 ثلث الثمن يأخذه الشقيق، يسمى تعصيبا، أو الأشقاء ونحوهم، يقسم بينهم ويكون لهم على عدد رؤوسهم. وكذا إذا كانوا إخوة وأخوات فلهم الباقي على عدد رؤوسهم. نأتي على مسائل العول. زيادة في السهام نقص في الأنصبة، هذا تعريف العول، وذلك إذا كثرت الفروض وازدحمت في التركة. أول ما وقع ذلك في عهد عمر بن الخطاب، فجعل المسألة تعول، وقع أن ميتا مات وله زوج، امرأة ماتت ولها زوج ولها أخت شقيقة ولها أم، نظرنا وإذا الزوج له النصف والأخت لها النصف، فتسقط الأم، الأم أولى من الأخت الشقيقة. نجمع أن نقول مثلا النصف 3، نصف 6 للزوج، ونصف الأخت 3، ثلث 6 أو 2، نجمعها وإذا هي 8، نقول عالت إلى 8. هذه أول مسألة وجدت، فيقسم المال من 3، ويأتي كل واحد منهم سهمه اسما لا حقيقة. الأمة جاءها إلا 2 من 8، الربع، والأخت لها 3 في الأرباع، 3 في الأثمان، وكذا الزوج. هذه مسألة. إذا كان عندنا مثلا أخت شقيقة وزوج وأخت من الأم، الأخت من الأم لها السدس، نجمعها نقول الزوج له ثلاثة والشقيقة لها ثلاثة والأخ من الأم له واحد، عالت إلى سبعة. كذلك أخت شقيقة لها النصف، أخت من الأب لها السدس تكملة الثلثين، زوج له النصف عالت إلى سبعة. هذا عولها إلى سبعة. إذا كان عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان، الثلثان أربعة، أختان من الأب لهما، أختان من الأم لهما الثلث اثنان، زوج له النصف، أم لها السدس عالت إلى عشرة، زادت بعد ما كانت ستة. الأم لها السدس ما أعطيناها إلا العشر، واحد من عشرة. الأختان من الأم أو الأخوان من الأم لهما الثلث ما أعطيناهما إلا اثنين من خمسة من عشرة، الخمس. هذا يسمى العول، زيادة في السهام نقص في الأنصبة. كذلك عندنا إذا كان عندنا زوج وأم وبنتان، أليس الزوج له ثلاثة ربع، البنتان لهما الثلثان، الثلثان ثمانية، هذه أحد عشر، بقيت الأم لها سدس، نعطيها السدس اثنين، تكمل عندنا المسألة من ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر. لو كان معهم أب، عندنا أم وأب وبنتان وزوج، نقول من اثني عشر، من اثني عشر أولا الأم لها السدس والأب له السدس والزوج له الربع، فهذه سبعة، والبنات لهما الثلثان ثمانية، سبعة وثمانية خمسة عشر، عالت إلى خمسة عشر. إذا كان عندنا ثمان أخوات شقائق وأربع أخوات لأم، وعندنا زوجتان، ثلاث زوجات وجدتان، أصلها من اثني عشر، الجدتين السدس اثنان، السدس اثني عشر. كذلك الشقيقتان الثلثان الثمانية الجميع عشرة، الأخوات من الأم لهن أربع لهن الربع ثلاثة، الجميع خمسة عشر، الجدتان لهما السدس اثنان لهما السدس الجميع سبعة عشر، الثلثان اللذان هما ثمانية، والثلث الأخوات الأم هذه اثنى عشر، والزوجات الربع ثلاثة، والجدات السدس اثنى، عالت زادت إلى سبعة عشر. عندنا مثلا إذا كان عندنا زوجة وبنتان وأبوان، الزوجة لها الثمن من 24 ثلاثة، والأبوان لكل واحد منهما السدس، أربعة وأربعة هذه 11، البنتان لهما 16، الجميع سبعة وعشرون، هذه عالت 24 عالت إلى 27، وتسمى هذه المسألة المنبرية. يقولون إن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال صار الثمن تسوع، يعني ما جاء الزوجة إلا تسوع، نقصت فلم يأتيها إلا تسوع بذل الثمن. هكذا ذكرنا الأصول، أصول الفرائض أنها ستة، الثلثان ذكرهما الله تعالى في موضعين، في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان، وفي قوله تعالى الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، وذكر السدس في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال أيضا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ذكر الله السدس في ثلاثة مواضع، وذكر الربع في موضعين للزوج أو للزوجة. إذا كان للميت أولاد ذكور أو إناث ولو واحد فللزوجة الثمن، وإن كانت زوجة إن كانت زوجة التي ماتت ولها زوج ولها أيضا بنت فليس للزوج إلا الربع، فالزوجة تأخذ الربع، أو الزوجات اثنتين ثلاث أربع مع عدم الفرع الوارث إذا لم يكن له أولاد ولا أولاد أبناء ذكور أو إناث. والزوج يأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث الأبناء أو البنات. الإخوة من الأم يرثون. أو فسر قوله تعالى وله أخ أخت لكل واحد منهم السدس أن المراد الإخوة من الأم، لأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ذكروا في آخر السورة. الإخوة من الأم يرثون بشروط ولهم اختصاصات، لا يرثون مع الابن ولا مع البنت ولا مع الجد ولا مع الأب ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن. إذا كان واحدا له السدس لا يزيد، قد ينقص إذا كان في المسألة عول. إذا كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة لهم الثلث فهم شركاء في الثلث. الإخوة من الأم يرثون مع الأم، مع أنها السبب التي قربتهم، كما يقول بعض العلماء أن لهم خصائص. أولا أنهم يرثون بالفرع، والأصل الإخوة الآخر إنهم يرثون بالتأصيل. ثانيا أنهم يرثون مع من أدلوا به، مع الأم. ثالثا أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. إذا كان عندنا أم وأخوان من أم حجبوا الأم، أضروها، حجبوها إلى السدس. رابعا أن ذكرهم مثل أنثاهم. خامسا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. بقية البحث إن شاء الله نكمله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: ما هو أفضل الكتب في شرح المواريث؟ ما هو أفضل الكتب في شرح المواريث؟ أفضل الكتب. ألا الفرائض اهتم بها العلماء، ولما اهتموا بها أكثروا فيها من التأليف، أكثروا فيها من الكتب، متقدمين ومتأخرين. نظمها الضحري المنظومة التي تسمى الرحبية، ثم حظيت بشروح، شروح كثيرة. فالذي عنده شرح الشنشوري يجب في توضيح الفرائض على الرحبية. ثم كتب فيها شيخنا بن باز رحمه الله الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، رسالة مختصرة مفيدة. كتب فيها أيضا شيخنا عبد العزيز بن رشيد عدة الباحث في أحكام الموارث أو التوارث، امتازت أنه رسم فيها رسوم جد أول للورثة. كتب بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة سماها تسهيل الفرائض، وفيها أيضا جداول. من وجد هذه الرسائل استطاع أنه يعرف الفرائض، تكلم عليها أيضا المفسرون وتكلم عليها الفقهاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الأسهل لمعرفة أصل المسألة؟ الطريقة سهلة، لعلنا نتعرض لها غدا إن شاء الله. يقول السائل: رجل تزوج من امرأة وماتت ولم يدخل بها، فهل ترث زوجها؟ هذه سئل عنها ابن مسعود وأفتاها فيها برأيه، ثم جاءه من يخبر بأن هذا وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى فيها أن عليها الإحداد ولها صداق مثلها لا وقت ولا شطط، وعليها ولها الميراث لأنها تعتبر زوجة إذا كان قد عقد عليها. يقول السائل: هل يرث ابن الابن مع الابن؟ ابن الابن مع الابن هل يرث؟ غدا إن شاء الله نتكلم على الحجم. وهذا يقول: يا شيخ، آمل من الشيخ إعادة المسألة من برية. المسألة من برية، المسألة من برية بنتان وأبوان وزوجة، البنتان الثلثان 16 والأبوان السدسان 8، هذه 24، الزوجة تعول لها المسألة أبي 3. نعم. يقول السائل: هل الجد يحجب الأخوة؟ هذه مسألة خلافية، مسألة طال فيها الخلاف وأكثر فيها من الكلام، وقعت أول ما وقعت لعمر رضي الله عنه، مات ابنه ولما مات كان الابن له أبناء ورث أباهم ورث ابنه، ثم مات أحد الأبناء أبناء الابن، عمر هو جده الميت والميت له إخوة، فلأجل ذلك اضطر إلى أن يورث الإخوة معه، وجعل نفسه كأنه أخ، وتبعه زيد بن ثابت ورث الإخوة مع الجد، وتبعه أكثر الأئمة، الشافعي يورث الإخوة مع الجد، مالك يورث الإخوة مع الجد، الإمام أحمد يورثهم بالرواية المشهورة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الجد يسقطهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن عباس، وكأن هذا هو الراجح. يقول السائل: امرأة غاب عنها زوجها مدة من الزمن حتى ظنت أنه مات، فتزوجت من آخر ثم رجع زوجها الأول، فما الحكم؟ هذا حكم المفقود، يقول المفقود إذا كان الغالب عليه الهلاك فإنه ينتظر 4 سنين، إذا فقد في معركة أو فقد في رجة البحر، انكسرت سفينة مثلا وغرق بعضها ونجى بعض، أو كذلك خرج من أهله ليلا ولم يرجع ينتظر 4 سنين ثم يقسم ماله وتتزوج امرأته. أما إذا سافر إلى بلاد انقطع خبره فهذا ينتظر له إلى تمام عمره 70 أو 90 سنة. ولكن في هذه العزمة لولا أن الحاكم يجتهد. يقول السائل: ما هي المسألة العمرية؟ ألا لنا أن أتيها إن شاء الله. عمريتان زوج وأبوان، زوجة وأبوان، لأن عمر هو الذي قضى فيهما فجعل للأم الثلث بعد الزوج أو الثلث بعد الزوجة. يقول السائل: هل يجوز للجدة أخذ زكاة من بنت بنتها؟ لا يجوز، لا تحل الزكاة للفروع ولا للأصول. زكاتك لا تحل لأبنائك ولا لبناتك ولا لأولاد ابنك وبنات ابنك وبنات بناتك وأولاد بناتك، وكذا الأصول. لا يعطي زكاته لأمه ولا لجدته ولا لأم جده وجد جده ونحو ذلك. ونختم بهذا السؤال: ما حكم اللحوم المستوردة؟ ما حكم اللحوم المستوردة من الخارج؟ الغالب أنها ليست شرعية. ذكر بعض الإخوة الذين شاهدوها أنهم يغمسون الطيور مثلا في ماء حار حتى ينشوي جلدها قبل أن يقطعوا رأسها، وإذا غمسوه مات. بعد ذلك يأتي إلى ماكنة تسلق الشعر الريش وماكنة أخرى تقطع الرأس فيكون ميتا قبل أن يذبح. وكذلك أيضا ذبح البهائم كالبقر والغنم يذبحونها من القفا، إذا أدخلوها عشر ما نحوها غمزوا مسمارا نزل عليها موس محدد أقطع رؤوسها من الخلف. والغالب أيضا أنهم لا يذكرون اسم الله عليها، يكون بذلك قد اجتمع بأنها غير مذكور لاسم الله عليها وأنها مذبوحة ذبحا غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله على محمد.